بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مر معنا في هذا الباب، الباب الأول من الأبواب الأربعة، الحديث عن المسألة الأولى في شرح الجملة، وعن المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع. وننتقل الآن إلى المسألة الثالثة وهي في الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع أيضا. إذن ننتقل إلى المسألة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع. فقد ذكر لنا في هذا الباب أربع مسائل: المسألة الأولى في شرح الجملة أحكامها، والثانية في الجمل التي لها محل، والثالثة في الجمل التي لا محل لها، والرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. ونحن الآن مع المسألة الثالثة وهي الجمل التي لا محل لها. قال المصنف: في الابتداء سميها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جرى بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل وبعدها مكسورة، إن آتت وفتحها مجرورة، إلى آخره. إذن بدأ في المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب بالجملة الأولى وهي الجملة الاستنافية. إذن الجمل التي لا محل لها سبع أيضا. أولها الجملة الاستنافية. قال المصنف: في الابتداء سميها استنافية، في الابتداء سميها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها هي الجملة الاستنافية، وبعضهم يسميها الجملة الابتدائية، ولكن هذا الاسم قصير لأنه يصدق على الجملة التي بدأت بالمبتدأ وقد يكون لها محل. والصواب أو الأعم أو الأفضل أن تسمى الاستنافية. فالجملة الاستنافية هي الجملة الأولى من الجملة التي لا محل لها من الإعراب، وهي التي تقع في أول الكلام أو يبتدئ منها المعنى. التي تكون في أول الكلام كمثل فواتح الصور وفواتح الخطاب فواتح الكلام، كل هذه جمل استنافية لا محل لها، سواء كانت اسميتان أو فعليتان من النواسخ أو من غيرها. هذه التي تقع في أول الكلام كلها جمل استنافية. وكذلك أيضا إن جاءت يعني المعنى، بدأت المعنى منها، كمثل كقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا من هنا هذه جملة مستقلة فهي استنافية. إن العزة لله جميعا. وهكذا في المقصود الجملة الاستنافية لا محل لها لأنها بدأ بها الكلام أو بدأ منها المعنى، لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب، لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب، لا يطلبها عامل قبلها، فهي جملة استنافية. فإذا أعربناها نقول لا محل لها من الإعراب. مثلا: إن العزة لله جميعا، إن حرف توكيد منصبين تنصب الاسم ترفع الخبر، العزة اسمها منصوب بها، لله جار مجرور يعني اسم الجلالة جار ومجرور متعلق بمحذوف والخبر. الجملة لا محل لها لأنها استنافية. كذلك في فواتح الصور، في ابتداء الكلام إلى آخره، يعني بداية رؤوس الآية التي لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب، كل هذا جمل استنافية لا محل لها من الإعراب، هذا واضح. قال المصنف: في الابتداء سميها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. وبعد حتى أي الجملة التي وقعت بعد حتى الابتدائية، لأن كلمة أو حرف حتى لها معاني كما سيأتي معنا في معاني الحروف في الباب الثالث. حتى بعضهم يذكر لها ثلاثة معاني وبعضهم يذكر لها أربعة معاني، تكون حرف ابتداء وتكون حرف جر وتكون حرف عطف وتكون أيضا حرف نصب، تكون حرف ابتداء هي التي أشار إليها المصنف هنا، وتكون حرف نصب للمضارع أصبر حتى يحكم وحتى يرجع إلينا، لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا. إلى آخره، وكلوا واشربوا حتى يتبين، هذه ناصبة. وتكون جارة حرف جر مثل حتى حين، سلام هي حتى مطلع الفجر. وتكون عاطفة، عاطفة فتعطف ما بعدها على ما قبلها كالواو، وتفيد الغاية. ومثلا جاء مثلا أو خرج الطلبة حتى الأساتذة، أو مثلا حتى مثلا المدرسون، تعطف ما بعدها على ما قبلها إما بالترقي أو التدني، الترقي في الشرف أو عكسه. يأتون بمثال أكلت السمكة حتى رأسها، ويجرون فيه هذه المعاني. فإذا قلنا أكلت السمكة حتى رأسها فإن نصبنا فهي عاطفة، وإن رفعنا فهي ابتدائية، حتى رأسها ويكون رأسها مبتدأ وما بعده الخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، وحتى دخلت على المبتدأ. وحتى رأسها الحرف جر، إلى رأسها بمعنى إلى آخره. والمقصود هنا عند المصنف هي حتى الابتدائية، وحتى الابتدائية هي التي تقع قبل ماض، قبل فعل ماض، وقبل إن، وقبل إذا، وقبل فعل مضارع لا تنصبه دالا على الحال. قبل فعل مضارع يدل على الحال فهي حرف ابتداء. فمثلا حتى عفوا، حتى جاء، هذه حتى التي دخلت على الفعل الماض حتى حرف ابتداء، الجملة بعدها ابتدائية استنافية لا محل لها. حتى إن، يقولون مريض زيد حتى إنه لا يرجع، حتى إن، وهذا يشير أيضا من جهة أخرى إلى أن كلمة إن يجب كسر همزتها بعد حتى، كما قال بعضهم وبعد حتى لا تفتحن، وبعد ألا ثم إن لا تفتحن، كم من فقيه بعد حتى قد لاحن، وبعد ألا ثم إن لا تفتحن، وبعد ألا ثم، ألا وثم وحتى، وبعد ألا ثم إن لا تفتحن، كم من فقيه بعد حتى قد لاحن. إذن هذه حتى الابتدائية هي التي يقع بعدها إن ويجب كسر همزتها، وإذا حتى إذا جاء، حتى إذا جاء أمرنا، الفعل الماض والمضارع غير المنصوب، المضارع غير المنصوب، كقراءة قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني قراءة نافع، وزلزلوا حتى يقول الرسول، سورة البقرة. ويكون المضارع بعدها مرفوعا إذا كان دالا على الحال، لأن المضارع على إطلاقه يدل على الحال والاستقبال، يحتمل الحال والاستقبال، إلا إذا دخلت عليه أداة من الأدوات تخلصه لأحدهما للحال أو الاستقبال أو للماضي. مثلا المضارع إذا دخلت عليه لم تقلب معناه إلى الماضي، تقول مثلا لم يقل أي فيما مضى. إذا تخلصه للاستقبال، إذا ودخولها عليه قليل، ولكن أن ولن، أن يأتي أي في المستقبل، أن من معناها الاستقبال، أن حرف في، أن حرف نصبين ومصدرين واستقبال، لن كذلك تنفيه في المستقبل، لن نؤمن لك، يعني قالوا لن نؤمن لك، يعني يعني تخلص المضارع للدلالة على الاستقبال. حتى إذا كانت ناصبة يدل على الاستقبال، وإذا كانت غير ناصبة بمعنى ابتدائية يكون المضارع يدل على الحال، يعني هذه القراءة. وزلزلوا حتى يقول الآن، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول أي في الحال. فلهذا نظمها بعضهم أو هذه المعاني بقوله مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو إن أو قبل إذا فلا تشك أنها حرف ابتداء. مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو إن أو قبل إذا فلا تشك أنها حرف ابتداء، يعني إذا جاءت حتى قبل المضارع بلا انخفاض وقبل الفعل الماضي بلا انخفاض، يعني لأنه تلك الناصبة ترجع وتؤول إلى الجارة، فلهذا بعضهم لم يعدها قسما بنفسه لأنها تؤول إلى الجارة. مثلا اصبر حتى يحكم، حتى يحكم حتى حرف نصبين يعني على اعتبارها ناصبة، ويحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد حتى، وبعضهم يقول إنها تؤول إلى الجر فلذلك لا يعدها ناصبة ويقول حتى حرف جرين، ويحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد حتى، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين مجرورين بحتى أي حتى حكمي. هذا معنى قوله هنا مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض، لأن حتى حرف جرين عندهم كما سيأتي في الباب الثالث إن شاء الله. المقصود من هذا كله هو الجملة الواقعة بعد حتى إذا صدرت بفعل ماض أو بإن أو بإذا، فالجملة ابتدائية وقعت بعد حتى الابتدائية، وتعرب لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية استنافية أيضا، فهي داخلة في الجملة الاستنافية. قال وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل وبعدها مكسورة إن أتت وفتحها مجرورة. كل هذا كلام جاء به إلى ما يتعلق بحتى. قال وقول من جر بها لا يجري، يشير إلى الرد على قول بعض النحاة الذين يجعلون حتى لها معنيان فقط، معنيان فقط، هو الجر والعطف بدون نصب ودون ابتداء. قال هذا لا يجري لماذا؟ إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، لأن حروف الجر لا تمنع ولا يعلق عملها. حروف الجر إذا دخلت على الاسم تجره ولا بد، لا تمنع من جره، وحتى في حالة يعني أنها حرف جر حتى إذا كانت حرف جر لا تمنع ولا تعلق من هذا العمل. والقاعدة في حروف الجر إذا جاءت بعدها حرف إذا جاء بعدها حرف إن يجب فتح همزتها، وحتى بالعكس إن جاءت بعدها إن وجب كسر همزتها كما ذكرنا. فلهذا لا تكون هنا حرف جر، لا تكون حرف جر فقط، لأنها لو كانت حرف جر فقط لكانت همزة إن بعدها مفتوحة وجوبا كقوله تعالى بعد حروف الجر، لأن بأن ذلك بأن الله هو الحق، بأن من أن عن أن مثلا، وهكذا في حروف الجر إذا تقدمت على إن يجب فتح همزتها، بخلاف حتى فإذا جاء بعدها إن وجب كسر همزتها. والمصنف هنا يشير إلى أن حتى لا تكون حرف جرين فقط، بل هي حرف ابتدائين وحرف جرين وحرف عطفين، والتي يأتي بعدها إن هي حرف ابتدائين ليست حرف جرين، لو كانت حرف جرين لا وجب فتح همزة إن بعدها كما يعني ذكرنا. ولهذا قال وقول من جر بها لا يجري، لا يجري هذا القول. لماذا؟ لأن حروف الجر لا تعلق عن عملها ولا تمنع من عملها، لا تعلق، التعليق هنا بمعنى المنع من العمل، لا تعلق حروف الجر عن عمل، وبعدها مكسورة إن، وآتت بعدها إن مكسورة، وإن جاءت بعدها مكسورة في قولهم مرض زيد حتى إنه لا يرجى، حتى إن يعني هذا مسموع عن العرب نقله سيبويه وغيره أنهم يكسرون همزة إن بعد حتى، ولو كانت حتى حرف جرين لما كسرت إن بعدها، لأن حروف الجر مطلقا لا تمنع من العمل ولا تعلق عن عملها. لهذا قال وبعدها آتت، قال وبعدها مكسورة إن آتت وفتحها مجرورة، معنى تقدير هذا الكلام، وآتت بعدها إن مكسورة حال كونها مكسورة، وجاءت عنهم مسموعة عن العرب إن مكسورة الهمزة جاءت عنهم، وفتحوها مجرورة، وإذا كانت مجرورة فإنها تفتح بعد حروف الجر. يقول إن الدليل على أن حتى هنا حرف ابتداء وليست حرف جر كما زعم بعض النحاة، لأن البعض زعم أنها حرف جر فقط، ولهذا قال وقول من جر بها من نحوين، وهو أبو إسحاق الزجاج وتبعه ابن درستويه، هؤلاء أو هذان الإمامان يعني نفيا أن تكون حتى حرف ابتداء، وقال إنها حرف جر فقط وحرف عطف فقط، يعني لها معنيان فقط، والصحيح أنها حرف ابتداء أيضا. لذلك الدليل على أنها حرف جر وحرف ابتداء هنا حرف ابتداء هي أنها جاءت بعدها إن مكسورة الهمزة، فلو كانت حرف جرين وبعدها إن لوجب فتح همزتها كما هو القاعدة المعلومة في حروف الجر، فحروف الجر مطلقا إذا جاءت بعدها إن تفتح همزتها، ذلك بأن لأن من أن وهكذا في حروف الجر، كأن بأن إلى آخره. ولهذا قال يعني في هذين البيتين كل هذا الكلام هذا معناه، وقول من جر بها لا يجري إذ لا تعلق، لماذا؟ لأنه لا تعلق ولا تمنع حروف الجر من عمل عن عمل، هذا واحد. والمسألة الأخرى أيضا تاني وهي وبعدها مكسورة إن أتت، وأتت بعدها إن مكسورة، وفتحها مجرورة، يعني وإذا كانت إن مجرورة بحرف من حروف الجر تفتح وفتحها مجرورة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجملة الثانية من الجمل التي لها محل وهي الموصولية، وهي الموصولية. قال وصلة اسم أو لحرف والتي بين شيئين لبيان عنتي. ذكر في الشطر الأول من هذا البيت الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها وهي صلة الموصول. قال وصلة اسم أو لحرف. عندنا الموصول ينقسم إلى قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الاسمي مثل الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن وما، تأتي من موصولا اسميا، وما كذلك تأتي موصولا اسميا، وتأتي أحيانا موصولا حرفيا. وكي، والموصول الحرفي جمعه بعضهم في قوله موصولنا الحرفي أن أن ولو، موصولنا الحرفي أن أن ولو، وكي وما وفي الذي خلف حاكوا. موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما، وكي وما وفي الذي خلف حاكوا، في الذي خلف حكوا، حكوا فيه خلاف، يأتي أحيانا موصولا حرفيا وهو موصول اسمي. الشاهد أن صلة الموصول سواء كان يعني موصولا اسميا أو موصولا حرفيا صلته لا الجملة، جملة الصلة لا محل لها لأنها صلة الموصول سواء كان موصولا حرفيا أو موصولا اسميا. مثل مثلا والذي جاء بالصدق، فجملة جاء بالصدق لا محل لها لأنها صلة الذي. والذين جاهدوا فينا، جملة جاهدوا فعلية لا محل لها لأنها صلة الذين. والتي أحصنت، جملة أحصنت لا محل لها لأنها صلة التي. وهكذا في كل الجمل التي وقعت صلة للموصول اسمي أو حرفي، لأن جملة الصلة بمثابة جزء من الموصول، من الاسم أو الحرفي، من الموصول الاسمي أو الحرفي، فهي كالجزء منه كالشيء الواحد، لهذا لا محل لها لأنها من تمامه فليست مستقلة عنه. فالموصول لا بد له من صلة لا ينفك عنها ولا يتم معناه إلا بها، فهي من تمامه فصارت معه كالجزء الواحد أو كالمفرد، فلذلك كانت لا محل لها. هكذا يعللون. قال وصلة اسم أو لحرفين. في الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها هي الموصولية. الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها هي الجملة الاعتراضية، هي الجملة الاعتراضية. الجملة الاعتراضية هي التي تقع بين شيئين متلازمين، الجملة الاعتراضية هي التي تقع بين شيئين متلازمين، فتقع بين الفعل والفاعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين الظرف أو بين مثلا المضاف والمضاف إليه، والشرط وجوابه، والقسم وجوابه، وهكذا، بين الصفة والموصوف يعني النعت ومنعوته، وما أشبه ذلك من المتبوعات، من الأشياء المتلازمة في يعني أبواب النحو، أشياء متلازمة. الفعل لا بد له من فاعل، المبتدأ لا بد له من خبر، الشرط لا بد له من جواب، القسم لا بد له من مثلا مقسم عليه أو به أو وهكذا. فهناك أشياء متلازمة، هذه الأشياء المتلازمة إذا جاءت جملة بين فرقت بين شيئين متلازمين فالجملة تسمى جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. هذه الجملة الاعتراضية لا محل لها لأنها جاءت ودخلت واعترضت بين شيئين متلازمين فلذلك لا محل لها. ومجيئها بين شيئين متلازمين يأتي لبيان معنى ما تقدم، لبيان أمرين لا بد من بيانه. قال المصنف: والتي بين شيئين لبيان عنتي. عنت أي عارضت، عارضت واعترضت بين شيئين، فجاءت معترضة، عنت وعارضت بين شيئين متلازمين. لماذا؟ للبيان، للبيان والتفسير والتوضيح. مثال، مثال إذا جاءت بين يعني الشرط وجوابه، كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذه هي الجملة الاعتراضية، قالوا إنما أنت مفتر. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط، خافض لشرطه منصوب بجوابه، يقال في إعرابه هذا. بدلنا، بدل فعل ماض والنون ضمير فاعل، وهذه الجملة لها محل في محل جر بإضافة إذا إليها أو تضيف إلى الوقت جرورة. بدلنا آية مفعول به ديال بدل، مكان ظرف مكان، آية مضاف إليه، والله أعلم الواو واو الاستئناف، الله اسم الجلالة مبتدا، أعلم الخبر، بما ينزل الباء حرف جرين، وما اسم موصول مبني في محل جرين بالباء، ينزل فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة لا محل لها صلة الموصول، مرت معنا قريب يعني قبل هذه. بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا فعل ماض الواو فاعل، وهذا جواب الشرط. وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، والجملة الاعتراضية جاءت لبيان أن الله عز وجل لعلمه المحيط وحكمته البالغة هو أعلم بما ينزل، فلا يستطيع أحد أن يعترض عليه أو أن يشير عليه في ما ينزل من كلام، لأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وهو أعلم، والناس لا يعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك جاءت هذه الجملة الاعتراضية لبيان هذا الأمر، وهو أن الله تعالى إذا نسخ حكما وأبدله بغيره أو أبدل آية بآية فإنما ذلك لعلمه المحيط، ولأنه عالم بالأشياء من مبادئها وأواخرها وغير ذلك. فلهذا جاءت هذه الجملة اعتراضية، وهي تبين لماذا وقع أو يقع تبديل، تبديل آية مكان آية. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وكذلك قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أو فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إلى آخره. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. شوف، لو تعلمون جاءت جملة اعتراضية بين النعت والمنعوت، وإنه لقسم عظيم، وهذه الجملة الاعتراضية التي جاءت وسط هذه الجملة، الجملة الأخرى أيضا هي اعتراضية. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، فالمقسم عليه هو إنه لقرآن كريم. وجاءت الجملة الاعتراضية وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم، فجاءت الجملة الاعتراضية فيها أيضا جملة أخرى اعتراضية، جاءت جملة اعتراضية داخل جملة اعتراضية. فلا أقسم بمواقع النجوم، الجملة الاعتراضية، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الاعتراض لو تعلمون أيضا. فجاءت الجملة الأولى اعتراضية بين القسم والمقسم عليه، فلا أقسم بمواقع النجوم القسم، إنه لقسم، إنه لقرآن هذا هو المقسم عليه، والجملة الاعتراضية وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم. فجاءت أيضا في داخلها جملة اعتراضية أخرى وهي لو تعلمون، كل ذلك يعني لبيان أمر يحتاج إليه في المقام، فلذلك تأتي الجملة الاعتراضية لبيانه وتوضيحه وتنبيه عليه. فلهذا قال والتي بين شيئين، والتي بين شيئين أي والجملة التي لا محل لها هي الجملة الاعتراضية التي تقع بين شيئين. ولماذا وقعت بين شيئين؟ العلة لبيان أمر من الأمور. ثم قال بعد ذلك والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضارة، والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضارة. أشار هنا إلى مسألة أخرى وهي هذا الاعتراض اختلف فيه النحاة، بعضهم يقول إن الاعتراض يكون بجملة فقط، الاعتراض يقع بجملة فقط، والجمهور على أن الاعتراض يقع بأكثر من جملة، قد يكون بجملتين وبثلاث وبأربع على حسب المقام، والأدلة من الكتاب على ذلك كثيرة وفي كلام العرب إلى آخره. قال والاعتراض جائز بأكثر من جملة، جائز بأكثر من جملة، والفارسي حضر، ولكن أبا علي الفارسي حضر ومنع أن يقع الاعتراض بأكثر من جملة، وأول ما جاء من النصوص عند الجمهور من الاعتراض من جملتين. والكلام أحيانا يحتمل، لكن إن كثر التقدير والتأويل المتكلف فلا يقبل، إنما يعني ظاهر الكلام ورد فيه الاعتراض بأكثر من جملة كما ذهب إليه الجمهور، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام العرب كثير. من ذلك قول الله عز وجل على لسان أم مريم عليه السلام، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فهنا وقع الاعتراض بجملتين، قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني أم مريم تقول إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. وإذ يسبق لأذهان يعني المشركين ولأذهان الجاهلين أن هذه المرأة يعني تخبر الله تعالى بما وضعت، والله تعالى قد علم بها قبل أن تكون ماذا سيكون منها، فجاءت جملتا لاعتراض لبيان هذا الأمر لمن يجهله ولمن يتوهم النقص أو عدم العلم. فلذلك قال الله تعالى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، الجملة الثانية، ثم تمام كلامها وإني سميتها مريم. إذن فالجملة الأولى من الجمل الاعتراضية والله أعلم بما وضعت، والثانية وليس الذكر كالأنثى، ثم وإني سميتها مريم. فهنا في هذه الآية دليل على أن الاعتراض يقع بأكثر من جملة. وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم، يعني يشير مثلا النحاة إلى أن الأصل أصل الكلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، على تفسير من الذين هادوا بيانية وتفسيرية للذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فإذا كان المقصود بألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود فقط، فتكون من بيانية وتفسيرية لمن أوتوا الكتاب هنا وفيهم هذه الأعمال القبيحة التي حكاها القرآن. وإذا كان من أوتوا يعني الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى غيرهم فلا اعتراض، أو يقع الاعتراض بالبعض ولا يقع بالكل. والشاهد عندنا هو إذا يعني مشينا على من قال إن المراد بالآية اليهود الذين أوتوا الكتاب كما بينه يعني من الذين هادوا أي من اليهود، فما بين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى من الذين هادوا كلها جمل اعتراضية، كلها جمل اعتراضية. من ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، هذه جملة، ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كل هذه جمل اعتراضية إلى آخره. وكذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والاعتراض وقع أيضا في آيات كثيرة وفي أحاديث في كلام العرب فهو موجود لا نطيل به. لهذا قال المصنف والاعتراض جائزون بأكثر من جملة. والفارسي حذر بالضاء المشالة، أي منع أن يقع بأكثر من جملة، لكنه محجوج بهذه الآيات وبما نقل عن العرب بقول الجمهور. قال بعد ذلك وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة أي غير مخبر بها عن مضمر شأن وقول بحسب المفسر. انتقل إلى الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها. فالجملة الأولى هي الاستنافية، والجملة الثانية هي الموصولية، والجملة الثالثة هي الاعتراضية، والجملة الرابعة هي التفسيرية. قال وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه في نسخة ما تلته غير عمدة أي غير مخبر بها عن مضمار شأنين وقل بحسب المفسر. الجملة الرابعة من الجملة التي لا محل لها الجملة التفسيرية. التفسيرية هي التي فسرت كلاما قبلها جملة أو مفردا، لهذا شرح بقوله أي المعدة والمهيئة لكشف وبيان ما تلته وتبعته ما تليه. ويأتي أيضا هذا في مثل ما أشرنا إليه سابقا في باب اشتغال، في باب الاشتغال من جهة أخرى. نقول مثلا والأرض وضعها هنا، يعني الأرض تنقول فيه مفعول، نقول فيه مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده، يفسره المذكور وهو وضعها، فهو منصوب مفعول بفعل محذوف. والفعل المحذوف يفسره المذكور. فالجملة المذكورة اللي هي وضعها، وضع فعل ماض والها مفعول به والفاعل مستتير، والجملة لا محل لها لأنها تفسيرية فسرت لنا فعلا محذوفا أو مذكورا. فالجملة هنا تفسيرية، والتفسيرية لا محل لها. وبعضهم يقول إنها بحسب المفسر، وقل بحسب المفسر على رأي بعض النحات، فيقولون هي على حسب ما فسرته، فإن فسرت جملة لها محل فهي لها محل، وإن فسرت جملة لا محل لها فلا محل لها. هذا معنى قولي وقول بحسب المفسر، ولكن على قولي بعض النحاة. أما قول الجمهور فالجملة التفسيرية مطلقا لا محل لها. مثال ما فسرت جملة لها محل، وهي من باب الاشتغال أيضا، كما يقول في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا حرف تأكيد ونصب، والألف اسمها، وكل خبرها، ولكن خبر إنا مرفوع، وهنا كل منصوب، فهي مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور ما بعده، وهو خلقناه، تقدير إنا خلقنا كل، فكل مفعول به لفعل محذوف هو خلقناه، وخلقنا المحذوف خبر لإن في محل رفعين خبر، جملة فعلية في محل رفعين خبر إن، وخلقنا التي فسرتها جملة تفسيرية، والتفسيرية يعني على قول الجمهور لا محل لها مطلقا، سواء فسرت جملة لها محل أو فسرت لا محل لها، فلا محل لها مطلقا، ولكن على قول بعضهم إذا فسرت ما لها محل فهي لها محل. فخلقناه المذكور هنا يعني خلقناه بقدر على القولين، ولكن على قول الجمهور جملة تفسيرية مطلقا لا محل لها. ولهذا قال وذات تفسير أي المعدة أي المهيئة لكشف وبيان وتفسير ما تلته وتبعته ما تليه وتتبعه غير عمدة. غير عمدة هنا يحترز من الجملة الواقعة عمدة، عمد الكلام كما يقول النحاة، عمد الكلام صاحي أربعة، جزء ابتداء وفاعل ونائبه، جزء ابتداء وفاعل ونائبه، جزء ابتداء المبتدأ والخبر هذو من عمد الكلام، والفعل والفاعل نائب الفاعل، الفاعل الفعل لا بد له من فاعل، فالفاعل عمدة لا يمكن أن يحذف بالمرة، لا يوجد لا مذكور يعني لا ظاهرا ولا مقدرا، الفاعل لا يحذف. كذلك نائبه، نائب الفاعل لا يحذف، بل إما أن يكون ظاهرا أو ضميرا مستتيرا أو بارزا. فهذه عمد الكلام أربعة، المبتدأ والخبر والفاعل نائب الفاعل. فإذا وقعت جملة خبرا فهي عمدة، ولهذا أشار بقوله غير عمدة أي غير مخبر بها عن مضمار شأنين، غير مخبر بها عن مضمار شأنين. فالواقعة خبر لضمير، لضمير الشأن، ضمير الشأن والأمر، هذه ليست جملة هي تفسيرية في المعنى، ولكنها لها محل لأنها عمدة. فالجملة التفسيرية المرادة هنا التي لا محل لها هي التي لم تكن عمدة، إنما فضلة، إنما وقعت فضلة أي غير عمدة، والتي وقعت عمدة هي التي تفسر ضميرا، ضمير الشأن، كقولك مثلا هو زيد قائم، أو هو يقرأ، هو يقرأ، فجملة يقرأ فسرت لنا هو ضمير الشأن، وجملة زيد يقرأ فسرت لنا ضمير الشأن هو زيد يقرأ، كقوله تعالى قل هو الله أحد، هو ضمير منفصل على اعتبار أنه مبتدأ، على اعتبار أنه مبتدأ، الله مبتدأ ثاني وأحد الخبر، والجملة في محل رفعين خبر المبتدأ، وهذه تفسيرية في المعنى ولكن لها محل لأنها عمدة خبرية. وإذا قلنا في لفظ هو أنه ضمير منفصل فقط جاء به للحصر، كما يعني يقع كثيرا بحال مثل كمثل أولئك هم المفلحون، أولئك اسم إشارة مبتدأ والمفلحون الخبر وهم، هذا ضمير منفصل جاء به للحصر فقط. ويعرب أيضا أنه مبتدأ ثاني والمفلحون هو الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع الخبر المبتدأ الأول أولئك، فيه الإعرابان معا. فعلى الإعراب أنه مبتدأ جملته عمدة مفسرة تفسيرية ولكنها عمدة، وعلى اعتبار أنه ضمير منفصل فلا يعني تفسير هناك. إذن قال غير عمدة أي غير مخبر بها عن مضمار شأن. وقول بحسب المفسري، هذا وقول بحسب المفسري أي قل على قول بعض النحاة الجملة التي فسرت جملة أخرى هي على حسب ما فسرته، فإن كان الذي فسرته له محل فلها محل كما يقول أبو علي الشلوبين، وإن كانت لا محل لها فلا محل لها موافقا للجمهور. وقلنا الجمهور على أنها على أن التفسيرية لا محل لها مطلقا سواء فسرت جملة لها محل أو لا محل لها، وأما التي فسرت مفردا فهي فالأمر فيها واضح لا محل لها عند الجميع. وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تلته غير عمدة أي غير مخبر بها عن مضمار شأن. وقل بحسب المفسري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.